بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صبيحة يوم غد الأحد الثامن من شهر شوال سنة 41 و1000 هو ابتداء العودة إلى المساجد في المملكة العربية السعودية بعد الإذن بارتيادها في زمن نزول هذا الوباء الواقع بالعالم كله. هذه الأيام ستكون صلاة الفجر غدا هي أولى الصلوات بعد العودة إلى المساجد، وأحببت أن أذكر نفسي وإخواني بجملة من الأمور التي ينبغي العناية بها عند العودة إلى المساجد، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع هذا الوباء وكشف البلاء عنا وعن المسلمين عامة. فالأمر الأول أن عذر التخلف عن شهود الجمعة والجماعة لا يزال قائما، فمن خاف على نفسه المرض جاز له ترك حضورهما ولا إثم عليه، وأجر المحافظ عليهما مكتوب له بحمد الله وإن لم يشهدهما. ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. والأمر الثاني أن من تحقق إصابته بالمرض أو ظهرت عليه علاماته أو نصح طبيا بعدم مخالطة غيره لم يجز له شهود الجمعة والجماعة دفعا للضرر عن غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه وغيره. والأمر الثالث أن ما أعلن عنه من الإجراءات الوقائية في المسجد يجب العمل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر، وابتغاء تجنيب المسلمين تفشي هذا الوباء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. امتثال هذه التوجيهات والعمل بها احترازيا من التعاون بين المؤمنين المأمور به. والأمر الرابع أن ما اتخذ من تقدير المباعدة بين المصلين إجراء وقائي لا يخل بصحة الصلاة ولا ينقص أجرها في الحال القائمة اليوم، لأن تباعدهم حال الاختيار والسلامة هو عند طائفة من الفقهاء محرم وعند آخرين وهم الجمهور مكروه، والتباعد المأمور به اليوم هو إما أن يكون لضرورة فيرتفع بها التحريم، وإما أن يكون لحاجة فترتفع بها الكراهة، فلا حرج في ذلك على كلا القولين إن شاء الله تعالى. والأمر الخامس أنه ينبغي اتخاذ إقامة الجمعة والجماعة في هذه الأيام أيام الوباء ملجأ ومفزعا إلى الله في قصد بيت من بيوته لأداء فرضه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها. والقاصد إلى المسجد يعمد إلى بقعة هي أحب البقاع في الأرض إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يغتنمها في أداء فرضه ويعمرها بالإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء الخاص والعام في رفع الوباء وكشف البلاء. وقد قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فينبغي أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المساجد داعين ملحين عليه برفع هذا الوباء والتعجيل بالفرج من عنده سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده خيرا على ما يوليانه من الرعاية لبيوت الله، وأن يشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية حرصه على إنجاز ذلك والقيام به، وأن يحفظنا جميعا وأحبابنا من هذا الداء ويكفينا شره. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الأسقام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.